بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. أيها الإخوة الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وبعد، مؤسسة صدى التقوى للإنتاج والتوزيع وبالتعاون مع تسجيلات التقوى الإسلامية بالرياض يسرها أن تقدم لكم دروس شرح كتاب البيوع من عمدة الفقه لابن قدامة المقدسي رحمه الله لفضيلة الشيخ محمد ابن محمد المختار الشنقيطي. والآن مع الشريط السابع. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ولي الصالحين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، نبي أتم الله به النعمة وأكمل به الدين، فصلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه ومن سار على نهجهم واقتفى أثرهم إلى يوم الدين. أما بعد، فما زالت اللقاءات متجددة مع صاحب الفضيلة الشيخ العلامة محمد بن محمد المختار الشنقيطي في شرح كتاب البيوع من كتاب العمدة لابن قدامة، ونستهل على بركة الله مبتدئين بحديثه حفظه الله. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام لا تمان لا أكملان على خير خلق الله أجمعين، وعلى آله وصحبه ومن سار على سبيله ونهجه إلى يوم الدين. أما بعد، فقد ذكر المصنف رحمه الله حديث عبادة بن الصامت رضي الله عنه وأرضاه، وبينا جملة من المسائل المتعلقة به. وحاصل ما تقدم أن هذه الأصناف الستة يعتبرها العلماء رحمهم الله في هذا الحديث يعتبرونه أجمع الأحاديث لأصناف الربا. وقد سمى العلماء رحمهم الله هذه الأصناف بالمنصوص عليها، لأن الشرع نطق بحكمها ونص على تحريم الربا فيها على التفصيل الذي بينته هذه السنة الصحيحة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. حاصل هذه الأصناف الستة أنها تنقسم إلى قسمين كما ذكرنا: جنس الأثمان وهم الذهب والفضة، وجنس المطعومات وهي الأصناف الأربعة: البر والتمر والشعير والملح. بينا أن من تعامل بها إما أن يبادلها مع اتحاد الجنس والصنف كذهب بذهب وبر ببر، وإما أن يتعامل بها مع اتحاد الجنس واختلاف الصنف كذهب بفضة وبر بتمر أو شعير أو ملح، وإما أن يتعامل مع اختلاف الجنسين كذهب بواحد من الأربعة المطعومة. فأما إذا باع مع اتحاد الجنس والصنف فيحرم الربا من وجهين: النسيئة والتفاضل. وهذا معنى قول العلماء: إذا اتحد الجنس والصنف فيجب التماثل والتقابض. إذا قلت يجب التماثل والتقابض يساويه يجري الربا من وجهين: ربا النسيئة وربا الفضل. فيقع ربا النسيئة إن أخر أحدهما، وقلنا الضابط في التأخير مجلس العقد. فإذا افترقا عن بعضهما ولم يحصل التقابض من أحدهما أو منهما فقد وقع الربا. وأما بالنسبة لربا الفضل فيقع بالقليل والكثير، وعلى هذا نقول يجب عند اتحاد الجنس والصنف الأمران التماثل والتقابض، وعند اتحاد الجنس واختلاف الصنف يجب التقابض ولا يجب التماثل. وبعبارة أخرى يجري الربا من وجه واحد وهو ربا النسيئة دون الفضل، فيبيعها متفاضلة كذهب بفضة، كيلو بكيلوين، كيلو ونص بكيلو، كيلو، سواء كانت الزيادة من نفس الذهب والفضة كأن يكون كيلوين من الفضة في مقابل كيلو من الذهب فهذه زيادة من جنس الأثمان، أو يقول له أعطيك كيلو ذهب في مقابل كيلو فضة وسيارة، فالتفاضل سواء من نفس العين أو من غيرها. أما الحالة الثالثة والصورة الثالثة وهي أن يقع البيع مع اختلاف الجنسين كذهب ببر أو تمر أو شعير أو ملح، أو فضة بذهب ببر أو تمر أو شعير أو ملح فلا يجب التقابض ولا يجب التماثل، بمعنى أنه لا يجري الربا. فلك أن تشتري بالذهب 100 كيلو أو 100 كيس من الأرز وتدفع الذهب الآن وتأخذ 100 كيلو أرز إلى أجل مسمى، كما قال صلى الله عليه وسلم: من أسرف فليسرف في كيل معلوم ووزن معلوم إلى أجل معلوم. ولك أن تأخذ الرز الآن وتعطي في نهاية الشهر أو تعطي بعد سنة دينا، هذا جائز، يجوز التفاضل ويجوز التأخير والنساء، بمعنى أنه لا يجري الربا. الأصل في ذلك حديث ابن عباس رضي الله عنهما في الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من أسلف فليسلف في كيل معلوم ووزن معلوم إلى أجل معلوم، فأجاز صلوات الله وسلامه عليه تقديم الثمن وتأخير المثمن من المطعومات التي ذكرنا. طيب، هذه الأصناف الستة، عندنا سؤال: هل الربا خاص بها أو يلتحق بها غيرها؟ اختلف العلماء رحمهم الله في هذا الحديث، هل الربا منحصر فيه أو أن أم أن النبي صلى الله عليه وسلم قصد أن ينبه بهذه الأصناف الستة على غيرها؟ إذا أردت أن تصور المسألة من ناحية أصولية تقول: هل الحديث خاص أريد به الخصوص أو خاص أريد به العموم؟ لأن النصوص تأتي خاصة أريد بها الخصوص وخاصة أريد بها العموم وعامة أريد بها العموم وعامة أريد بها الخصوص، هذا معروف في النصوص ومحل هذا بسط في أصول الفقه. لكن هذا الحديث قال جماهير السلف والخلف من الصحابة والتابعين فيما حفظ عن بعضهم كأبي سعيد الخدري أبي موسى الأشعري رضي الله عنه بالسند الصحيح عنه أنه قال: وكذلك ما يكال ويوزن. قال جماهير السلف من الصحابة والتابعين والأئمة أن هذه الستة أصول لغيرها، فالشريعة قصدت أن تنبه بهذه الأصناف الستة على غيرها، وإن كانوا قد اختلفوا ما هي العلة التي يلتحق بها الغير بهذه الأصناف الستة. هذا هو مذهب الأئمة الأربعة ومذهب جماهير السلف كما ذكرنا، وذهب فقهاء الظاهرية رحمهم الله إلى أن الربا خاص بهذه الأصناف الستة ولا يلتحق بها غيرها. طبعا أصل هذه المسألة هل يلتحق بها غيرها أو لا يلتحق بها غيرها مبني على مسألة أصولية، ليست هذه المسألة مبنية على دليل يقول قيسوا أو لا تقيسوا. يعني ليس في الحديث مثلا نص من النبي صلى الله عليه وسلم يقول هذه ملحق بها غيرها، وليس هناك حديث يقول لا تلحق بها غيرها، إنما الخلاف في هذه المسألة مركب على مسألة أصولية كما قرره أصحاب المطولات وأئمة الفقه، وهي هل القياس حجة في الشرع أو لا. فالظاهرية رحمهم الله يرون أن القياس ليس بحجة، وأن الحجة في الكتاب والسنة والإجماع على اختلاف هل الإجماع عام أو خاص بالصحابة، وأما القياس فقالوا رأي، وقد ذم الله الرأي وقال: إن يتبعون إلا الظن وما تهوى الأنفس ولقد جاءهم من ربهم الهدى. وقالوا إننا لا نؤمن الدين كامل، وقد قال تعالى: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. فنحن إذا أحدثنا القياس أحدثنا دليلا جديدا، وكأن الشريعة تفتقر إلى دليل يكمل، والشريعة كاملة. وذهب جماهير السلف والخلف إلى أن هذه الستة نبه بها الشرع على غيرها، ولذلك اختارها بعناية. فالبر والشعير أصل للحبوب على اختلاف أنواعها فيما يكون للآدمي ولغيره، فيما يرتفق به في خاصته كالبر، فيما يكون له وللحيوان. ونبه بالتمر على السكريات، ونبه بالملح على ما يستصلح به القوت مثل البهارات ونحوها، ومن هنا جاءت الستة بعناية. وعلى هذا مثلا تلحق بالبر والشعير الرز، وتقول يجب فيه التماثل والتقابض، فلا يباع الرز بالرز إلا متماثلا دون النسيئة. وتلحق بالتمر الزبيب والعسل، وتلحق بالملح البهارات التي يستصلح بها الطعام، فهي أصول الأقوات. وعلى هذا قالوا إن الشريعة اختارت هذه الأربعة لكي تنبه بها على غيرها. أما دليلهم فقالوا قول الظاهرية أن القياس ليس بحجة مردود، وفي الحقيقة من أنفس من تكلم على هذه المسألة الأصولية الإمام ابن القيم رحمه الله كعادته أجاد وأفاد في كتاب النفيس أعلام الموقعين، وتكلم في أكثر من 100 صفحة في شرح أثر أمير المؤمنين عمر بن الخطاب الذي كتبه على أبي موسى الأشعري حينما كان عاملا له بالكوفة، وفيه أصول الحكم والقضاء. ولذلك كان العلماء يعظمون أمر هذا الكتاب لأنه اشتمل على منهج القضاء الإسلامي والفقه الإسلامي في كثير من المسائل. فشرح في عبارته اعرف الأشباه والنظائر حتى يعني تقيس بها غيرها، فكتب عمر أن اعرف الأشباه والنظائر حتى يجري القياس. هذه الجملة شرحها الإمام القيم وأورد الأدلة من كتاب السنة على حجية القياس، فالسنة واضحة في الدلالة على القياس. من ذلك ما ثبت في الحديث الصحيح عنه عليه الصلاة والسلام، نذكر بعض الأحاديث الدالة على حجية القياس. أولها ما ثبت في الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم حينما سألته المرأة وقالت إن أمي ماتت وعليها دين، عليها صوم نذر، أفأقضيه؟ فقال صلى الله عليه وسلم، هي تسأل وقالت إن أمي ماتت وعليها صوم نذر وفي بعضها وعليها صوم، أفأقضيه عنها؟ قال صلى الله عليه وسلم، أرأيتي لو كان على أمك دين أكنت قاضيتي؟ قالت نعم. قال فدين الله أحق أن يقضى. هنا أجر النبي صلى الله عليه وسلم القياس، قاس انشغال ذمة الميت بحق الله وهو صوم النذر على انشغال ذمته بحق المخلوق وهو الدين في وجوب في حكم وهو وجوب الوفاء بتسديد هذا وتسديد هذا، والجامع انشغال الذمة في كل. والقياس هنا قياس أولى، والقياس له 3 أقسام: قياس أولى وهو أن يكون الفرع العلة في الفرع أولى منها في الأصل وهي أقوى منها في الأصل، وقياس مساوي إذا استوى في الاثنين كالرز مع البر، وقياس أدنى أن تكون العلة في الفرع أضعف منها في الأصل. هذه 3 أنواع للقياس على حسب قوة العلة وضعفها فيه. فهنا النبي صلى الله عليه وسلم قال فدين الله أحق أن يقضى، وجاء بقياس الأولى. كذلك جاء رجل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم كما في الصحيح عن عليه الصلاة والسلام وقال يا رسول الله إن امرأتي ولدت غلاما وذكر لونا غير لوني، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم هل لك من إبل؟ قال نعم. قال ما لونها؟ فذكر أنها حمر أو أدم، فقال صلى الله عليه وسلم هل فيها من أورق؟ فقال إن فيها لورقا. قال من أين؟ الفحل لونه يخالف ما أنجبت، فقال لعله نزعه عرق، فقال صلى الله عليه وسلم وهذا لعله نزعه عرق. قاس انتفاء الشبهة، لأن الرجل كأنه مشتبه في امرأته، قاس انتفاء الشبهة باحتمال النزع في الإنسان على وجود ذلك في الحيوان، وأسقط التهمة وحكم بعدم الاعتداد بها بهذا القياس. جاء عمر رضي الله عنه وأرضاه إليه وقال يا رسول الله قبلت امرأتي، هششت قبلت امرأتي وأنا صائم، فقال أرأيت لو تمضمضت؟ أي هل ينتقض صومك؟ فما؟ قال لا. قال فما؟ يعني فماذا يكون؟ الشاهد أن النبي صلى الله عليه وسلم جعل المضمضة مثل القبلة. لماذا؟ الصائم ممنوع من شهوتين، شهوة الفرج بالجماع ودواعيه وإذا غلب على ظن أنه يقع في المحظور، وشهوة البطن اللي هي الأكل والشرب، وكلتا الشهوتين تامة وقاصرة، فالتامة الجماع والقاصر التقبيل ونحو ذلك ما دون الجماع، وشهوة البطن الأكل والشرب، ووضع الماء في الفم قاصر لأنه لم يصل إلى الجوف، لكن البدن يرتفق، أنت إذا ما تمضمض ذهب عنك عناء الفحم وما يكون من الجهد اليبس الناشئ من قلة الماء وعدم الشرب. فهنا قاصر شهوة قاصرة بشهوة قاصرة، وجعل الحكم عدم التأثير في الصوم في كله، فقاس عليه الصلاة والسلام. وأما قول الظاهرية إن القياس رأي، نقول الرأي في الشرع، وهذا ينبغي أن ينتبه له طلاب العلم، إذا احتج أحد وقال أنتم فقهاء رأيون وكذا، قل له الرأي في الشرع نوعان: مذموم ومحمود. ما كان من الرأي محمودا فصاحبه مأجور غير مأزور، ممدوح غير مذموم. لأن الله تعالى مدح الرأي المبني على أصل في من ذلك قوله تعالى ففهمناها سليمان وكلنا آتينا حكما وعلما. قضية سليمان وداود باختصار هي نوع من استخدام الرأي، اجتهد داود واجتهد سليمان، والاجتهاد من الاثنين وقع بالرأي لأنه ما جاء النص ولم يأتي الوحي للاثنين. قضيتهم أن رجلا كانت عنده غنم وسرت الغنم في الليل فنزلت على أرض زراعية وأكلت ما فيها، نفشت، فهي أن يكون الرعي ليلا، فلما أفسدت الزرع اشتكى صاحب الزرع صاحب الغنم، فنظر داود عليه السلام ووجد أن قيمة الزرع تعادل قيمة الغنم، فكان قضاؤه أن صاحب الزرع يملك الغنم، فقضى لصاحب الزرع بأن الغنم ملكه. لماذا؟ لأنه رأى أن ذمة صاحب الغنم انشغلت بدين لصاحب الزرع ولم يظلمه، أعطاه حقه، فأخذ صاحب الأرض الغنم بقضاء داود. لما خرج قال سليمان لو كان الأمر إلي لقضيت بغير ذلك. قالوا بما تقضي؟ قال أقضي أن على صاحب الغنم أن يأخذ الأرض فينميها ويصلحها حتى تعود كما كانت، وصاحب الزرع يأخذ الغنم فيشرب لبنها وينتفع من شعرها حتى تتم له أرضه ويتم له زرعه، فيأخذ هذا ماله ويأخذ هذا ماله. فأثنى الله على حكم سليمان. لماذا؟ هذا الذي دائما ننبه عليه طلاب العلم، معرفة الأصول والرجوع إلى الأصل. أي مسألة فقهية ترجع فيها إلى الأصل لن يشكل عليك حكم. سليمان عليه السلام رجع إلى الأصل، الأصل أن صاحب الأرض مالك لأرضي وصاحب الغنم مالك لغنمي، فلا يحكم بالانتقال لأن حكم القضاء جبر، فجبر صاحب الغنم على إخلاء يده عن غنمه إلى صاحب. ما ظلمه داود، حكم داود مستقيم، ولذلك قال الله ففهمناها وجعل حكم داود فهما، ولكن هناك حسن وهناك أحسن وهناك صواب وهناك أصوب، يعني أكثر وأفضل. فأعمل سليمان لما جاء يقضي أعمل بقاء اليد وهو الأصل، أن الأصل صاحب الزرع لا ينقل، صاحب الغنم لا ينقل من ملكية غنمي إلا برضاه، والقضاء له حكم الجبر، من حقه أن يجبر، لكن الله أثنى على الاثنين فقال ففهمناها سليمان وكلا آتينا حكما وعلما، فأثنى على الرأيين لأنهما مستنبطان من أصل شرعي. فإذا نحن لا نذم كل رأي، وإنما نذم الرأي الذي سنبين يعني وجه ذمه. فصار الرأي لما يستند إلى أصول شرعية وينبني على أصول شرعية فهو رأي محمود، صاحبه محمود غير مذموم، مشكور غير مأزور ولا مذموم. وعلى هذا كان إبراهيم النخعي رحمه الله والفقيه الجليل يقول لولا آية في كتاب الله لأشفقت على المجتهدين، لولا آية في كتاب الله كان قلت المجتهدين والفقهاء هلكوا. قيل وما هي؟ قال قوله تعالى ففهمناها سليمان وكلا آتينا حكما وعلما، أثنى على الاثنين. فجعل الاجتهاد المبني على أصول شرعية محمود صاحبه غير مذموم، ومشكور غير مجور غير مأزور. قالت جاءت السنة في شرعنا تؤكد هذا، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا اجتهد الحاكم فأصاب كان له أجر، وإذا اجتهد فأخطأ كان له أجران. معنى أن في الشريعة مسائل اجتهادية، معنى أن الشريعة تركت مجالا للاجتهاد، وأن هذا الاجتهاد لا يعارض كمال الدين، بل من كمال الدين هذا الاجتهاد المبني على الدين، لأن الشريعة جاءت بالقواعد الكلية وبالأصول العامة وبالضوابط وبالقيود، يستطيع الفقيه بعد ذلك أن يطبق هذه الفروع ويرجعها إلى أصولها ويستعين بعد الله عز وجل بما أوتي من فهم الله. قال صلى الله عليه وسلم رب حامل فقه إلى من هو أفقه منه، وقال بلغوا عني ولو آية، وقال رب مبلغ أوعى من سامع، وقال صلى الله عليه وسلم من يريد الله به خيرا يفقه في الدين. فهذه كلها حجج تدل على أن ذم الرأي على الإطلاق ليس بصحيح وليس بسليم، بل الكتاب والسنة على أن الرأي رأيان، رأي مذموم ورأي محمود، فما كان من الشرع فمحمود، وما كان من مبنيا عن الهوى ولا صاحبه بلا زمام ولا خطام ولا يتقيد بقواعد الشريعة فصاحبه مذموم. ومن هنا نقول إن الرأي المذموم ما عارض الشرع، تأتي النصوص ستجد يتلاعب بها ويردها بالأهواء وب الاجتهادات وبالتعسف وبالتكلف، هذا يرويه صحابي غير فقيه، هذا مخالف لكذا، يضرب النصوص بعد، هذا هو الرأي المذموم. يتعصب لشيخه، يتعصب لإمامه، فيرى أن ما قاله حق وأن كل نص خالف إمامه إما منسوخ وإما مؤول. لا يمكن، أبى الله أن يتم إلا كتابه. وعلى هذا، هذا التعصب الممقوت الذي يسخر فيه الإنسان فهمه لرد النصوص وللي النصوص وعناق النصوص من أجل هواه من أجل قوله، هو الذي ذم الله ورسوله عليه الصلاة والسلام. فلا يجوز للمسلم أن يتكلف أو يعمل به. لكن الرأي المبني على الشرع، المبني على النصوص، ثم إن الشريعة جاءت محتملة، والله عز وجل قادر سبحانه وتعالى أن يورد النص في كتابه وفي سنة رسوله صلى الله عليه وسلم بدون أي احتمال. والله عز وجل لا يعجزه، فهو الذي يقص الحق وهو خير الفاصلين. لماذا جاءتنا الآيات محتملة وجاءت بهذا اللسان العربي العظيم الذي فيه من بحور العلم والمعاني والبلاغة والأوجه ما الله به عليم؟ لماذا؟ لأجل يختلف العلماء، فترى فضل الله عليهم في الفهم، وترى فضل الله عليهم في الضبط والإتقان. منهم من يأخذ بظاهر النص، ومنهم من يأخذ بمعنى النص، كما حصل في قضية بني قريظة. فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تصلوا العصر إلا في بني قريظة، منهم من أخذ بظاهره فأخذ على ظاهره فصلى في بني قريظة، منهم من أخذ بالمعنى، فلم يعنف كلتا الطائفتين كما في الصحيح. معناه أن من حقك أن تأخذ بظاهر النص، ولا نعيب الظاهرية إذا أخذوا بظاهر النص، ولا نقول مذهب الظاهرية هذا مذهب مهجور أبدا. الأصل الأخذ بظواهر النصوص، ما لم ينقدح عند الفقيه الذي له أهل في الفهم معاني أخرى تدل على أنه لا يراد الظاهر وإنما يراد غير الظاهر، أو دلت الأدلة على تأويل النص من أدلة صحيحة مقبولة. فالشاهد من هذا أن إطلاق الذم للرأي ليس بصحيح. إذا ثبت هذا فهذه الواردة خاص أريد به العموم. الصحابة لا يقول واحد أن العلماء خاص أريد به العموم وعام أريد به الخصوص، هذه مسالك أصولية كان يعرف الصحابة بذوقهم وبطبيعتهم وبسليقتهم، مثل لسان العرب الفاعل والمفعول، فلما احتاج العلماء دونوها في الأصول. ولذلك كعب بن عجرة في الصحيحين يقول في آية الفدية، فمن كان منكم مريضا أو به أذى من رأسه ففدية من صيام أو صدقة أو نسك، قال نزلت في خاصة وهي لكم عامة، نزلت في خاصة وهي لكم عامة، فجعل العبرة، هذا معنى قول العلماء العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب. فالشاهد من هذا، وقد يعني يكون خاص أريد بالخصوص مثل قول أبي ذر متعتان لا تصلح إلا لنا كما في صحيح مسلم، معشر أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، متعة النساء ومتعة الحج، خاص أريد به الخصوص. والمراد بمتعة الحج وجوب فسخ الحج بعمرة، لا جواز فسخ الحج بعمرة، لأن جواز فسخ الحج بعمرة باقي إلى يوم الدين. وذلك قال لا بل لأبد الأبد، قال ألنا خاصة؟ قال لا بل لأبد الأبد، إنما فرض الفسخ ووجوب الفسخ كما يقول به ابن عباس رضي الله عنه، هذا خاص أريد به الخصوص. وذلك قال أبو ذر لا تصلح إلا لنا متعة النساء ومتعة الحج. إذا ثبت هذا فالحديث خاص أريد به العموم. السؤال ما هي العلة؟ هذه المسألة تكلمنا عليها في شرح البلوغ وفصلنا في الأقوال والأدلة. حاصل ما ذكر في الذهب والفضة حتى يضبط طالب العلم علة ويقيس في الذهب، ناخذ الذهب والفضة على حدة والأصناف الأربعة على حدة. الذهب والفضة فيهما قولان، قول الأول العلة الوزن، وهو رواية عن الإمام أحمد هي المشهورة في المذهب كما قال صاحب الأصناف وغيره، و هو مذهب الحنفية. العلة الوزن، الجمهور البقية على أن العلة هي الثمانية، وعلة الثمانية علة قاصرة، وذلك هي أصل فيها العلة القاصرة، خلاف عند أصول هل يعني يثبت بها الحكم ولا لا، وإن كان الصحيح جواز التعليل بها، وكما قال صاحب المراقي وعللوا بما خلت عن تعدية ليعلم امتناعه والتقوية. لكن ما الدليل على أن العلة في الذهب والفضة الوزن وترجيح هذا القول؟ نقول قوله عليه الصلاة والسلام الذهب بالذهب وزنا بوزن، والفضة بالفضة وزنا بوزن، وقال لابن رشد كلام في بداية المجتهد، كلام نفيس الحقيقة في إثبات علة الوزنية، وترجيح مذهب الحنابلة ومن وافقهم في مسألة أن العلة هي الوزن. قال إن الشرع جعل العدل في الوزن بمثله، ولذلك ليس من العدة أن تبيع موزونا متفاضلا بموزون ناقص، يعني كاملا بموزون ناقص، لأن هذا سفه كما ذكرنا وظلم لصاحب الكامل. فأنت إذا أعطيت دينارين في مقابل دينار، وزن الدينارين أكثر من وزن الدينار، فيظلم صاحب الدينارين. وليس من حكيم ينظر إلى دينار في مقابل دينار منافعهما واحدة ومصالحهما واحدة فيعطي الدينارين في مقابل دينار. مثالها في زمانه ما في واحد حكيم يعطي 10 ريال في مقابل 9 ريال أبدا. لو واحد قال لك أصرف لك 10 بـ9 ستغضب، تحس أنك مظلوم ولا ترضى بهذا إلا إذا اضطر. ولذلك تجد بعضهم ما يفعل هذا إلا وهو مكره على أن يتصل أو يريد هذا النقد، وإن كان هذا ليس بعذر. لكن الشاهد أنه ليس هناك حكيم يبادل شيئا منافعه بشيء مثل منافع متحدة متفاضلة. فقصدت الشريعة بهذا أن ضابط الوزن مستقيم. على هذا خذها قاعدة، كل شيء من غير الطعام إذا بيع متفاضلا أو نسيئة بمثله تنظر هل هو يباع وزن أو بغير الوزن، لأن الأشياء تباع بالكيل وتباع بالوزن وتباع بالعدد تباع بالذرع وتباع بالجزاف. الكيل مثل اللتر والصاع والمد والقفيز والرطل في القديم، هذا يسمى إيش؟ الكيل. الكيل يرجع إلى الحجم، والوزن يرجع إلى الثقل. فأي شيء يباع في السوق بالوزن من غير الطعام إذا بيع وزنا تلحقه بالذهب والفضة، فإن اتحد صنفه تقول يجب التماثل ويجب التقارب. مثال، لو أن شخصا أراد أن يبني عمارة، ونحن نطبق بشيء معاصر لأن القديم البعض ما يستطيع أن يفهم به. مثلا الآن شخص عنده عمارة، اشترى طنا من حديد الزهر، وتعرفون حديد الزهر 4 أنواع حديد. جاءه شخص وقالوا لا تبني عمارتك بهذا الحديد، عندي حديد أجود منه وهو حديد الصلب، خذ مني هذا الحديد الصلب في مقابل الحديد الذي عندك من الزهر. قال طيب، قال له الذي عندك جيد، عندي جيد وهو الصلب، والذي عندك رديء وهو الزهر، سأعطيك طنا، لاحظ طنا 1000 كيلو من الحديد الصلب في مقابل طنين من حديد الزهر. تقول لا يجوز، إلا مثلا بمثل يدا بيد، هذا لأنه يباع بماذا؟ بالوزن. الخشب الآن الألواح الخشبية تباع بالأطنان في السعر الجملة. لو جاءك صاحب خشب وقال أريد أن أبيع طنا من الخشب بطنين، تقول لا يجوز، سواء كان جيدا أو رديئا بأي علة يذكر، لابد من التماثل والتقابل. طيب الحل، تقول له بع حديد الزهر بالنقود يشتري منك 20,000، ثم تشتري 20,000 ما يعادلها من حديد الصلب، كما قال صلى الله عليه وسلم بع الجمع بالدراهم ثم اشتري به جنيبا. هذا الحل الشرعي، هذا ما يسميه العلماء بالحيلة الشرعية. طيب بالنسبة يلتحق بهذا الحديد، النحاس، الرصاص، النيكل، كل شيء يوزن يلتحق بماذا؟ بالذهب والفضة من غير الطعام. أما المطعومات، طيب لو كان الشيء موزونا في الأصل كالحديد، يشترط بعض العلماء والفقهاء إذا كان أصله موزونا مثل ما ذكرنا في الحديد ألا تخرجه الصنعة عن كونه موزونا إلى كونه معدودا أو مذروعا. نمثل بالحديد نفسه، لو أن هذا الحديد صنع شبابيك أو أبواب أو أبوابا، صنع شبابيك أو أبوابا، وجاء يريد أن يبادل شباك بشباكين أو باب ببابين، تقول يجوز. لماذا؟ لأن الشباك يباع بالعدد ولا يباع بالوزن، أصله حديد موزون، لكن أخرجته الصنعة لما صنع أبواب وشبابيك أخرجته من كونه موزونا إلى كونه معدودا. وعلى هذا إذا أخرجته الصنعة، السيارة حديد لكن لما صنع حديدها وأصبحت تباع بالعدد، السيارة لا تباع بالكيل ولا تباع بالوزن ولا تباع بالذر ولكن تباع بالعدد، وحينئذ لا يجري فيها الربا. هذا بالنسبة لقضية الذهب والفضة. ودليلها حديث أبي هريرة في الصحيح أنه عليه الصلاة والسلام أنه قال لا تبيع الذهب بالذهب إلا وزنا بوزن، فكأنه يقول أن الوزن هو علة تحريم في بيع الذهب بالذهب والفضة بالفضة. المسألة الثانية، ما يقاس على الأصناف 4 المطعومة. هذه طبعا فيها 4 أقوال. القول الأول العلة الكيل كما هو مذهب الحنفية ورواية عند الحنابل عن الإمام أحمد. القول الثاني العلة الطعم وهو مذهب الشافعية والرواية الثانية عن الإمام أحمد رحمه الله جميعا. والقول الثالث القوت والادخار كما يقول المالكية ويختار من قيم رحمه الله القوت على الأصل. القول الرابع أنها مركبة من الطعم مع الكيل أو الوزن، وهي رواية عن الإمام أحمد اختارها شيخ الإسلام ابن تيمية وقال بها طائفة من السلف كسعيد بن المسيب رحمه الله وغيره، وهي الصحيحة إن شاء الله، أن العلة هي الطعم مع الكيل أو الوزن. الطعم لحديث معمر بن عبد الله في الصحيح: لا تبيع الطعام بالطعام إلا مثلا بمثل. وهنا يقول العلماء إن ورود النص بوصف مشتق يدل على أن ما اشتق منه الاسم هو علة الحكم، فلما نهى عن بيع الطعام بالطعام دل على أن ما اشتق منه الطعام وهو الطعم علة تحريم المفاضلة، كما قال تعالى: الزانية والزاني، اسم مشتق اسم فاعل، كأنه يقول بالزنا أوجبت الجلد، وقس على هذا السارق والسارقة، أي بالسرقة أوجبت القطع. وهنا لما قال الطعام بالطعام قال بالطعم أوجبت التماثل والتقابض، فصار الطعم مع الكيل أو الوزن، ولذلك نهى عن مد بمدين كما في الحديث الصحيح في السنن. فإذا كل طعام يباع بالكيل أو الوزن أدخلنا الوزن، لأنه قال لا تبيع الطعام إلا مثلا بمثل، فالمماثلة بالمكيل كيلا وبالموزون وزنا. وعلى هذا كل طعام يباع بالكيل أو يباع بالوزن يجب فيه التماثل والتقابض إذا كان صنفا واحدا. الرز يباع بالكيلوغرام موزون. سألك سائل نطبق بأمثلة موجودة اليوم، مثلا الآن نبدأ بالحبوب، بالنسبة للدخن واللوبيا والفاصوليا ونحن هذه معروفة أنها تباع إما بالكيل أو الوزن، فلا إشكال في جريان الربا فيها. لكن لو سألك صاحب بقالة وقال عندي كرتون من حليب النيدو وعند أخي كرتون من حليب آخر أو من نفس حليب النيدو، أريد أول شيء نبدأ بالمثل، أريد أن أبادل كرتون نيدو كبير بكرتونين من نيدو صغير، طبعا الوزن يختلف، كرتون بكرتونين، هل يجوز؟ تقول لا يجوز، إلا مثلا بمثل يدا بيد، لأن النيدو يباع باللتر، لذلك يكتب على العلبة لترين ثلاثة ألتار، في بعض المحلات وبعض الأنواع يكتب كيلو كيلوين، سواء باللتر هذا مكيل، بالكيلوغرام موزون، فهو على كلا الصورتين إما مكيل أو موزون، فالعلة موجودة، فتقول يجب التماثل ويجب التقابض. الحلوى قسم منها يباع بالوزن فيجب فيه التماثل والتقابض، قسم منها يباع بالعدد بالحبة لا يجب فيه التماثل، بعضهم يشترط التقابض إذا وجد علة الطعم ولم يوجد الكيلو وزن يشترط التقابض، هذه مسألة جريان نسيئة فقط، هذه فيها مدخل أصولي يصعب أني أقرره على العموم، لكن الذي يهمنا أن إذا كانت بالعدد كالحلوى أو نحوها بالعدد تباع فنقول لا يجب التماثل. مسألة التقابض هي تفصيل عند علماء، والأحوط أن يكون يدا بيد، لكن ما يجب التماثل. إذا ثبت هذا فمعنى ذلك أن الطعام ينظر إلى كونه مكيلا أو موزونا، وعلى هذا نقيس على هذا هذه الأصناف الأربعة. سئلت عن البرتقال أراد أن يبادل صندوق بالصندوقين، تقول لا يجوز لأنه مطعوم موزون، مطعوم موزون. سئلت عن الموز كذلك، التفاح كذلك. فالشاهد من هذا لو سئلت مثلا عن مكسرات، نحن مثل بأشياء موجودة، قال لك أريد أن أبادل مثلا صندوق من المكسرات من الفستق أو اللوز بصندوقين من نفس النوع، ما الحكم؟ لا يجوز لأنها إما مكيلة وإما موزونة. طيب البطيخ، تعرفون البطيخ؟ لو مثلا سألك سائل عن البطيخ أو القرع، في بعض الأعراف يبيعونه وزنا فيجري الربا، في بعضها يبيعونه بالعدد بالحبة، فما كان بالوزن يجري فيه الربا وما كان بالعدد لا يجري فيه الربا، وهذا مقرر، وأشار الإمام القدامى رحمه الله في شرح المغني إلى هذا الأصل أن العبرة بالعرف، فقولنا مطعوم مكيل أو مزول مرد إلى العرف الذي يقع فيه التعامل. طيب يقول لك طيب مدينتين إحدى تبيع بالكيل والثانية بالعدد، تقول هنا ربا، نقول نعم يختلف الحكم بعض الأحيان بالشبر، هذا شيء تعبدي، كما أن المنصوص بعض باب المناسبة يعني لتنبيه لطالب العلم، البعض خاصة عند المتأخرين يتهكم من بعض ضوابط الفقهاء ويقول شوف مثلا 70 كيلو قصر للصلاة، لو دون 70 متر ما يقصر الصلاة، نقول نعم وعلى العين والرأس، أنت في مكة خطوة واحدة لو دخلت فأنت في الحرم، لا يجوز لك قتل الصيد ولا تنفير الصيد ولا يختلى خلاه، وتخرج خطوة واحدة فيجوز لك قتل الصيد ويجوز لك اختلال خلاه ويجوز لك تنفير الصيد، لأنه تعبدي. وهذه هي ميزة الشريعة أنها تبني على التعبد. فلا يظن بعض المتأخرين، بعض حتى الأعداء الإسلام يتهكم يقول انظر كيف المسلمين، يقول نعم هذا هو التعبد، أنك تقف عند حد معين تقول هذا جائز وهذا غير جائز، وهذا الحد فيه كذا وهذا الحد، هنا يأتي التعبد. فالمقصود من هذا كما أن التأقيتات والتحديدات إذا جاءت من الشريعة كذلك إذا جاءت مبنية على أصول شرعية لا يتهكم بها إلا إنسان ما يفقه الشرع، لكن هذا لا ينقص ولا يجعلك تجبن أمام يعني سهام المغرضين، نقول لك كيف أنت يعني تعطي هذا، قل نعم هذا توقيت من الشرع، وأنا كإنسان عندي أدلة الشرع، ما لي إلا أحدد بتحديد الشرع بغض النظر عن قليل أو كثير. وعلى هذا نقول العبرة بالعرف، إن جرى بالكيل والوزن حكم، وإن جرى بالعدد حكم بعدم جريان الربا. هذا بالنسبة لإلحاق غير الأصناف الستة. الخلاصة، يلتحق بالذهب والفضة كل موزون من غير الطعام مطعومات، ويلتحق بالأربعة المطعومة كل مطعوم مكيل أو موزون، فما كان من المطعومات يباع عدلا فلا يجري فيه الربا. ولو مثلا قصب السكر، قصب السكر هل يجري فيه الربا أو لا؟ قصب السكر يباع بالحبة وبالحزم بالعدد لا وزنا ولا كيلا، فتقول لا يجري. لكن لو أنه مثلا أخذت خلاصته ووضع وبيع بالوزن نخالته أو خلاصته، تقول يجري الربا فيه موزونا ولا يجري معدودا. وهذا له أمثلة كثيرة. هذا حاصل ما ذكر في حديث عبادة بن الصامت رضي الله عنه، قال صلى الله عليه وسلم الذهب بالذهب والفضة بالفضة والبر بالبر والتمر بالتمر والشعير بالشعير والملح بالملح مثلا بمثل. هذا ربا الفضل إذا لم يتحقق شرطه، يدا بيد إشارة إلى ربا النسيئة. فمن زاد أو استزاد، شرك النبي صلى الله عليه وسلم في الحكم بين آخذ الربا ومعطيه. وهنا نرد على بعض الذين يقولون مثلا يقول له الرجل خذ 100,000 ورد 110، فيقول لك أنا عندي ظروف سأخذ 100 ورد 110 وأنا ما أكلت الربا. والله النبي صلى الله عليه وسلم يقول اجتنبوا السبع الموبقات ومنها أكل الربا، يقول أنا ما أكلت الربا. تقول إن النبي صلى الله عليه وسلم قال فمن زاد أو استزاد، زاد يعني أعطى الزيادة، واستزاد بمعنى سألها وطلبها، فشرك في الحكم بين الآخذ والمعطي، فهما في الحكم سواء. قال فقد أربى، أي وقع في الفقد بالتحقيق. وعلى هذا لا عذر لمن علم أن هذه المعاملة الربوية إذا أعطى المعطي والآخذ سواء. ومن هنا قال صلى الله عليه وسلم عن رسول الله صلى الله عليه وسلم آكل الربا وموكله، فجعلهما في الحكم سواء. هذا بالنسبة لما اشتمل عليه حديث عبادة بالاختصار، وإلا السنة فيها من العلوم والخير الكثير. نعم السلام عليكم. قال المؤلف رحمه الله تعالى ولا يجوز بيع مطعوم مكيل أو موزون بجنسه. لا يجوز بيع مطعوم، هذا المطعوم مكيل، بيع مطعوم مكيل أو موزون بجنسه، يعني مكيل أو موزون. فكل مطعوم مكيل أو موزون بمطعوم مكيل أو موزون لا يجوز إلا مثلا بمثل يدا بيد كما ذكرنا. نعم صلى الله عليكم. إلا مثلا بمثل. ولا يجوز بيع مكيل من ذلك بشيء من جنسه وزن ولا موزون كيلا. هذه مسألة عظيمة الحقيقة. إذا كنت تقول لابد من التماثل في الكيل ولابد من التماثل في الوزن، فانتبه لهذه العبارة، حيث إن الفقهاء، وهذا نص على الإمام قدامة وأشار إليه أيضا في المغني، وهي أن المكيلات لا تنضبط بالوزن والموزونات لا تنضبط بالكيل. هذه مسألة مهمة جدا، ولذلك منعوا في الربويات المكيلة أن تباع وزنا، وفي الربويات الموزونة أن تباع كيلا. الكيل مثل الصاع والمد والفرق والرطل والقفيز في القديم واللتر. الحليب الآن طعام مكيل لأنه يباع باللتر، فاللتر وحدة من وحدات المكيلات. فلو سألك عن حليب البقر لتر بلترين تقول لا يجوز. لماذا؟ مطعوم مكيل. يبين أن المطعومات المكيلة لا تنضبط بالوزن، هذا صحيح، ولذلك تجد أن المكيل راجع إلى الحجم، والموزون راجع إلى الثقل. ولما نقول المكيل مو المراد بالكيلوغرام، لأن الكيلوغرام وزن، انتبهوا لهذا. المكيل دائما في الأوعية ذات الكيل، مثل الصاع والمد والفرق واللتر. فاللتر أو الصاع أو المد إذا جيت تملأه بالخفيف الكبير حجما، فهو يرجع إلى إيش؟ إلى الجرم حجم في المكيلات. لكن في الموزونات تجد أن العبرة بإيش؟ بالثقل. التمر الآن، بعض التمر كبير الحجم خفيف الوزن، وبعضه صغير الحجم ثقيل الوزن. فلو جئت مثلا في التمر بعضه ببعض مع اختلاف أنواعه وهو جنس واحد، تريد أن تبادل مثلا تمر عجوة بتمر عنبرة، عاد أجيب لكم تمر حجاز اللي عندكم في نجد معروف وأنتم تعرفون وزن، لكن الذي نعرفه مثلا الآن تمر العجوة معروف الذي في السنة ثقيل كالرصاص، ثقيل جدا، خاصة نمرة واحد، عجوة نمرة واحد، لأنه في نمرة واحد نمرة اثنين. تمر العنبرة كبير الحجم خفيف الوزن، لو جئت بالكيلو من تمر العجوة قد يعادل كيلوين من تمر العنبرة، بل ربما لو وضعت الكيلوين من تمر العنبرة تملأ الصاع من فاخر وكبير الحجم ويملأ. الصفاوي مثلا تمر وسط بين العنبرة وبين العجوة ولكنه ثقيل. فإذا لو جيت تقول أن الصاع هذا عدله كيلوين ولا ثلاثة، ومن هنا يرد الإشكال، إذا كانت المكيلات لا تنضبط بالوزن، هذا الذي دعا المتقدمين لا يقولون في صاع الفدية ولا في غيره من الكفارات بتحديدها بالوزن، لأن لا يمكن انضباط التمور على وزن واحد، ولا يمكن انضباط الحبوب على وزن واحد. ثانيا جعلوا من فقه الفتوى بقاء الصاع، فالناس الآن لما تقول لهم صاع ولا آخر صاع فطرة في رمضان ما يعرف الصاع، ما يعرفه إلا في الفدية ولا كفارة اليمين. فمن المنبغي إبقاء هذه الأشياء وإلغاء الوزن. طبعا تختلف في اجتهاد بعض الفقهاء وبعض مشايخنا وعلماءنا يرون التحديد بالوزن، وبعض مشايخنا لا يرون التحديد. لماذا؟ علتهم هذا، لأن الأصل عند المتقدمين أن المكيل لا ينضبط بالوزن والموزون لا ينضبط بالكيل، لأن هذا راجع إلى الجرم وهذا راجع إلى لو جئت حتى إلى المكيلات لا تنضبط. مثلا كلنا يعرف أنه في الزراعة الرز أو غيره إذا كان فاخرا وشاء من أرض ريانة فيها الماء وفيها الري مخدومة يأتي أثقل، وإذا كان من عكسها يأتي أخف، والتمر جيد ورديء وراجع إلى جودته، فلا ينضبط وزنا وإنما ينضبط كيلا وحجما. وعلى هذا جعلوا حتى من فقه الفتوى إبقاء هذا القدر، والذين يقولون بالتقدير بالوزن لهم أصل، لأن الناس بحاجة أن يعرفوا هذا اجتهادهم، لكن من حيث الأصل يرون أول شيء عدم الانضباط، وثانيا إبقاء للسنة، حتى إن بعض العلماء ذكر في قوله عليه الصلاة والسلام اللهم بارك لنا في مدنا وصاعنا، قال لا ينبغي لأهل المدينة أن يعدلوا من الكيل إلى الوزن، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال بارك في مدنا وصاعنا ولم يقل في طعامنا. فالشاهد من هذا كله تمسكا بالسنة والوارد ولزوما للأصل. نعم الله. قال رحمه الله وإن اختلف الجنسان جاز بيعه كيف شاء يدا بيد، ولم يجوز النسأ فيه ولا التفرق قبل القبض إلا في الثمن بالمثمن. قال رحمه الله وإن اختلف الجنسان جاز بيعه كيف شاء يدا بيد، جاز بيعه كيف شاء كالذهب بفضة، المراطلة والصرف، إذا صرفت الذهب بالفضة في المضروب أو بادلت الذهب بالفضة في غير المضروب أو في المضروب في مقابل المصوغ ونحوها. طبعا إذا كانت نقود مضروبة ذهب وفضة وبادلتها يقولون صرف، بيع صرف. إذا كان بادلت الذهب يعني بالمصوغ أو دفعت الدولارات في مقابل المصوغ أو الدينار في مقابل المصوغ، هذا يسمونها مراطلة. إذا كان مع ارتحال يسمونه صرفا في العملة، وأما غيره يقولون بيع الذهب بالذهب هذا والفضة بالذهب. إذا بادل الذهب بالفضة اتحد الجنس واختلف الصنف جاز بيعه كيف شاء، إذا كان يدا بيد لقول عليه الصلاة والسلام إذا اختلفت هذه الأصناف فبيعوا كيف شئتم إذا كان يدا بيد. إذا كان يدا بيد شرط، ومفهوم الشرط معتبر، إذا كان يدا بيد جاز بيعوا كيف شئتم، إذا كان يدا بيد المفهوم تعكس. فإذا لم يكن مثلا إذا لم يكن يدا بيد نسيئة فلا تبيعوا، أي محرم. المفهوم دائما عكس، لأن الشرط أحد أنواع المفاهيم، صف واشترط علل ولقب ثنيا وعد ظرفين اللي هو ظرف الزمان والمكان وحصل إنه إغياء، عشرة أنواع. الشرط منها إذا كان يدا بيد، فالحديث قال إذا كان يدا بيد، وابتلوا اليتامى حتى إذا بلغوا النكاح فإن آنستم منهم رشدا فادفعوا إليهم أموالهم. المنطوق ادفعوا مال اليتيم إليه إذا بلغ رشيدا، مفهوم لا تدفعوا ماله إليه واستمروا في الحجر عليه إذا لم يكن إذا بلغ غير رشيد أو سفيها. هذا بالنسبة للمنطوق، هنا منطوق المفهوم مفهوم الشرط، فإنه إذا لم يكن يدا بيد فإنه نسيئة ولا يجوز. نعم صلى الله عليكم. قال ولم يجوز النسأ فيه ولا التفرق قبل القبض إلا في المثمن، إلا في الثمن بالمثمن. أي ولم يجوز، ولم يجوز النسأ فيه، ولم يجوز النسأ، لم يجوز التأخير، تأخير طال الوقت أو قصر، قرب الزمان أو بعد، يقول له بس أذهب إلى السيارة وأحضر لك الباقي، تقول له ما يجوز. قال صلى الله عليه وسلم لا يحل لك، لا يحل من صيغ التحريم عند علماء، نفي الحل دال من صيغ التحريم الصريحة القوية، لا يحل لك أن تفارقه وبينكما شيء، لو بقي ريال واحد تخلو هذه السنة، لا يجوز أن تفارقه وبينك وبينه شيء، لابد أن تدفع له المبلغ. ما الحل؟ تمتنع من إعطائه شيئا وتقول انتظر وليس بيننا شيء حتى أذهب وأحضر نقودي ثم أتبايع معك يدا بيد، أسلمك وتسلمني. نعم صلى الله عليكم. قال إلا في الثمن بالمثمن. الثمن بالمثمن، أنت جئت إلى بقالة واشتريت مثلا أشياء وأغراض من البقالة مثمنة منقولة، وقلت والله ما عندي نقود الآن، آخر الشهر أعطيك، أو يعطي أو أرسلت ولدك واشترى كل يوم شيئا ثم آخر الشهر تسدده، الثمن 100 ريال التي عليك دينا أو 1000 ريال اللي هي حصيلة المقاضي، والمثمن هو ما قضيت، يجوز في الثمن بالمثمن، بين الثمن الذهب أو الفضة، والمثمن هو المبيعات حتى لا تشمل عقار والمنقول. المنقول مثلا مثل أطعمة الأكسية، مثلا جيت اشتريت ثوبا ما عندك نقود قلت آخر الشهر أعطيك، ثمن بمثمن يجوز. مثلا عقار جيت واشتريت أرض بـ1,000,000 قلت ما عندي بـ1,000,000 أعطيك بعد سنة بعد سنتين، يجوز ثمن بمثمن، يشمل الثمن بالمثمن المنقول والمثمن من العقارات. نعم أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى وكل شيئين جمعهما اسم خاص فهما جنس واحد إلا أن يكونا من أصلين مختلفين، فإن فروع الأجناس أجناس وإن اتفقت أسماؤها كالأدقة والأدهان. قال رحمه الله وكل شيء جمعهما اسم خاص فهما جنس واحد. التمر بجميع أنواعه يجمعه اسم خاص وهو التمر، البر، الشعير بجميع أنواعه، الأرز بجميع أنواعه، فهذا كله يجمعه اسم واحد، يجب فيه التماثل ويجب فيه التقابض. لا يباع البر بجميع أنواعه إلا مثلا بمثل يدا بيد إذا بدل برا ببر. التمر بجميع أنواعه، سكري ببرحي تقول مثلا بمثل يدا بيد، عجوة بالصفاوي مثلا بمثل يدا بيد. لماذا؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال والتمر بالتمر، ولم يفرق بين نوع ونوع، جعله أصلا واحدا وجعله جنسا واحدا. فكل ما جمعه أصل واحد مثل البر والتمر إذا بيع لابد فيه من التماثل والتقابض، إذا بيع من نفس النوع. نعم. وفروع الأجناس أجناس إن اختلفت أصولها، هذا مراد بالعبارة الثانية. هذا بالنسبة للعبارة الأولى، إذا كان الشيء يجمعه اسم واحد وأصل واحد استوى فيه جيده ورديء واستوت فيه جميع أنواعه. نعم صلى الله عليه. قال رحمه الله إلا أن يكون من أصلين مختلفين. إلا أن يكون من أصلين مختلفين. البر الأصل واحد، التمر أصل واحد، لكن بالنسبة للزيت أصل اسم واحد وأصل مختلف. فهناك زيوت تستخلص من النباتات، هناك زيت مثل زيت الزيتون، زيت السمسم، زيت اللوز. فلو جاء سألك صاحب مثلا محل وقال عندي زيت زيتون أريد أن أبادله بزيت سمسم، تقول يجوز التفاضل ولا يجوز النساء، يجب أن يكون يدا بيد، لأن كل منهما مطعوم مكيل، طبعا على أنه يباع باللتر أو موزون عن بعضهم يزن، لكن المعروف أنهم يبيعونه بالكيل. إذا ثبت هذا تقول أنه أصلهما واحد الزيت، اسمهما واحد وهو الزيت، ولكن الأصل إيش مختلف. الجنس واحد وهو جنس الزيوت، ولكن الأصل إيش مختلف. هنا ننبه على قضية جنس الزيوت من غير المطعومة، طبعا مثلا زيوت السيارات هذه طبعا تباع بالحبة ولا يوضع فيها الوزن، لكن لو وضعت بالكيل، طبعا نحن قلنا العبرة بالوزن، يعني لو كتب على مثلا علبة الزيت لتر لترين هذه مكيلة، ويجوز فيها التفاضل ويجوز فيها النساء، ما يجري فيها الربا. البنزين باللتر فيجوز فيه التفاضل ويجوز فيه النساء، لأنه من غير الطعام، ونحن قلنا شرط غير الطعام أن يكون موزونا، من غير الطعام لا يجري فيه الربا إلا إذا كان موزونا. نعم حسن الله إليكم. قال رحمه الله: فإن فروع الأجناس أجناس وإن اتفقت أسماؤها كالأدقة والأدهان. الأدقة هناك يعني أشياء تسف وتدق من أصول مختلفة، فحينئذ المطحون هذا يجمعه اسم واحد، المطحون والأدقة المطحونة يجمع جنس الأدقة، لكن أصولها مختلفة. فالدقيق المأخوذ مثلا من البهارات عند مثل اليانسون والقرفة مثلا والدارسيني اللي هو القرفة، وزيت حبة البركة، حبة البركة إذا سحقت، هذه كلها تأخذ سف يعني مسفوفة ومطحونة، لكن أصولها مختلفة. فيجوز مثلا يأخذ المطحون من القرفة بالمطحون من اليانسون متفاضلا، لكن يشترط أن يكون لاختلفت هذه الأصناف، فبيعوا كيف شئتم إذا كان يدا بيد. نعم صلى الله عليكم. قال رحمه الله: ولا يجوز بيع رطب منها بيابس من جنسه. ولا يجوز بيع رطب منها بيابس من جنسه، فلا يجوز بيع مثلا الرطب بالتمر. لماذا؟ لأن الرطب إذا يبس نقص وزنه، ولذلك جاء النص عن النبي صلى الله عليه وسلم وهي المزابنة، بيع الرطب بالتمر، هذا أصل الباب، أصل مسألة لا يجوز بيع الرطب منها باليابس، أن الرطب واليابس وإن اتفقا كيلا لكنهما سيختلفان بعد مدة، لأن الرطب سينقص، اتفقا في البداية لما تضع الكيل صاع بصاع، لكنه في الحقيقة سيؤول إلى ماذا؟ إلى النقص. فهو متفق صورة لكنه آيل حالا، لكنه إلى الاختلاف مآن، فقالوا لا يجوز، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما سئل عن بيع الرطب بالتمر قال عليه الصلاة والسلام: أينقص الرطب إذا يبس؟ قالوا نعم، قال فلا إذن. وهذه يسميها علماء الأصول العلة المنصوص عليها، فكلامه هنا مستنبط من النص، والعلة منصوص عليها من أقوى أنواع العلل. فنبه النبي صلى الله عليه وسلم على أن العلة هي عدم تحقق التماثل لأنه سينقص بيبسه. نعم أحسن الله إليك. قال رحمه الله: ولا خالصه بمشوبه ولا نيئه بمطبوخه. ولا يجوز بيع الخالص بالمشوب، فإذا كان عندنا بعض المطحونات يختلط بها غيرها، مثلا الآن عندنا الحب، لو أخذ مثلا شعيرا صافيا خالصا وشعير معه يعني غير مصفى مدروس لكنه غير مصفى فيه القش وفيه فحينئذ لا يتحقق التماثل، وينبغي عليه أن يبيع الصافي بالصافي وأن يصفي المشوب. وهكذا الذهب، لو كان الذهب مخلوطا بالفصوص معه فصوص وذهب ليس معه فصوص قلادة فيها فصوص قلادة لا فصوص. ينبغي أن تفصل القلادة ويعرف قدر الذهب وقدر الفصوص الذي فيها، لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع القلادة حتى تفصل، كما في حديث القلادة وحديث صحيح وثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم في قصة خيبر حينما باع الصحابي قلادة على أن وزنها 20 دينار، ثم تبين أنها أكثر فنهى النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك وأمر أن تفصل ويعرف الذهب من غيره يميز. فهذه أصل مسألة التمييز. لماذا؟ لأن عندهم قاعدة أخذوها من هذا الحديث، وهي التي تقول الجهل بالتماثل كالعلم بالتفاضل. فكل شيء ألزمنا الشرع فيه بالتماثل ولم نتحقق من هذا التماثل قل يمكن أن يماثل، نقول جهلنا بالتماثل كأننا تأكدنا أنه متفاضل ولا يجوز بيعه متفاضل، يعني كأننا وقعنا في الربا. الجهل بالتماثل كالعلم بالتفاضل مفرع على حديث القلادة وهو حديث صحيح وغير واحد من العلماء. نعم صحيح. ولا نيه بمطبوخه، ولا نيه بمطبوخه. أنت الآن عندك الخبز إذا طبخ ليس كالخبز غير مطبوخ، وذلك يختلف في الوزن. ولو أخذ مثلا رغيفين مطبوخين برغيف مهيئ للطبخ لا يجوز، لأن الطبخ ييبس. شوف لاحظ الأمثلة، هناك تجد بعض الأمثلة الرطب بالتمر، النقص مآلا، الرطب سينقص بالمآل. النيب المطبوخ، المطبوخ ناقص في مقابل ني كامل. ومن هنا أمثلة الفقهاء نحوها. والله يا إخوان لو درس طالب العلم هذه المتون ودقق في شيء يسمى علم المناسبات في الأبواب، وعلم المناسبات في الجمل، وعلم المناسبات في الأمثلة. بعض الأحيان يعطيك 3 أمثلة. لو تعودت في المتون الفقهية خاصة مثل الإمام قدامة من المتقدمين الذين وضعوا المتون، هذه المتون وضعت في عصر علماء جهابذة، وكانوا مثل ما قالوا في المثل من ألف فقد عرض عقله في طبق، ما كان يؤلف إلا العالم، ولا يبقى إلا متن من عرف بالضبط لأنه ينتقد. من ألف فقد عرض عقله في طبق وعرض علمه وعرض ضبطه وإتقانه. بعض الأحيان تقديم مثال على مثال خلل فقهي، لو تقدم مثال على مثال خلل فقهي. ولذلك يعني الفقه يقوم على الدقة. هذه الأمثلة كلها مدروسة بعناية، وقد يأتيك بالمثال في النقص بما يقول، وقد يأتيك بمثال بالنقص بما هو حال، وقد يأتيك بمثال يتفرع على الأصل الأول الذي ذكره ثم يتبعه بمثال الأصل الثاني. طالب العلم بس يتأمل، من قرأ كتب العلماء ينطلق من تقدير لعلمهم وضبطهم وإتقانهم وجد علما وخيرا كثيرا، ومن قرأ علم العلماء وكتب العلماء ناقدا ومحتقرا فلا يخرج إلا بالفتات، وقد يكون ممحوق البركة. من جاء ناقدا رجع فاقدا. فلذلك كتبهم وعلومهم هذه الأمثلة مدروسة بعناية. فهنا ذكر الني بالمطبوخ، والمطبوخ ينقصه لكنه بفعل إيش؟ المكلف. والأول أن ينقص الرطب إذا يبس بفعل الخالق، مخلوق والخالق. فذكر الأمثلة الطبيعية والأمثلة من فعل المكلف. لو جاءتك أشياء موجودة الآن يعني من فعل الناس تنتقص بفعل الناس، تقول نفسك إذا كانت بطبيعتها تنتقص تقول تلتحق بهذا. كل هذا مدروس بعناية من علماء. نعم رحمه الله برحمة واسعة. قال رحمه الله تعالى: وقد نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن المزابنة، وهو شراء التمر بالتمر في رؤوس النخل، ورخص في بيع العرايا فيما دون 5 أوسق أن تباع بخرصها يأكلها أهلها رطبا. قال: وقد نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن المزابنة، وهو شراء التمر بالتمر في رؤوس النخل. فسر المصنف رحمه الله النهي ثابت في الصحيح من حديث جابر رضي الله عنه وغيره، النهي عليه الصلاة والسلام عن المزابنة، وهي صورة من صور الربا، لأن التمر بالتمر على رؤوس النخل، والتمر بالرطبة أيضا يلتحق، كل جهل بالتماثل. لأن الذي على رؤوس النخل، طبعا الذي على رؤوس النخل كيف يبيعونه؟ يبيعونه بالخرص، هناك الخرص التقدير. وعند العلماء التقدير كما ذكر العز بن عبد السلام رحمه الله وغيره في قواعد التقدير يقوم على التقريب وليس على الجزم والتخمين. قد يقول لك قائل لماذا يبيع على التخمين؟ نقول هذه من الصور التي يعني أجاز الشرع فيها العمل بالتخمين بدليل أنه اعتبر في الزكاة الخرص، وكان صلى الله عليه وسلم كما في الحديث الصحيح يبعث الخارص، وكذلك أيضا اعتبر الخرص في المساقاة كما فعل مع يهود خيبر حينما عاملهم على خيبر، كما في الصحيحين من حديث ابن عمر أنه عامل أهل خيبر على شطر مما يخرج منها اللي هي المساقاة، فكان يبعث لهم عبد الله بن رواحة يخرص كل سنة، فاعتبر الخرص في المساقاة في الإجارة. والخرص يعني ما في إشكال عند جماهير السلف والأئمة رحمهم الله، طبعا هو يقوم على خبرة، يأتي الشخص وينظر إلى النخلة ويقول هذه النخلة فيها 100 صاع، والله لقد مر علينا في بعض في مزرعة الوالد رحمه الله أنه يحتاط الوالد في الزكاة فيأتي بأربعة من أهل الخرص من أهل الخبرة لا يعرف بعضهم بعضا، والله يا إخوان مشايخ عليهم الشيخ أن بعض الأحيان لا يختلف قول أحدهم عن الآخر، كلهم يتفقون على أن محصول المزرعة قدره كذا وكذا وزكاته كذا، ما يختلفون ولم يرى بعضهم بعضا، حتى مرة جاء بأربعة في سنة من السنوات وشهدت الحادثة منها رحمه الله برحمة الواسع، جاءوا وقدروا أبدا ما اختلف قول الأربعة، ويقول له انظر لأني كنت راجع في مسألة الخرص، كن هذا في بداية طلب العلم، فالشاهد ما اختلف قولهم. وقد جاءت السنة عن النبي صلى الله عليه وسلم باعتبار الخرص، وقد قال للخارص أنه يضع في خرصه الربع إلى الثلث، فإن في المال المنيحة وفيه السقط الذي تسقطه الرياح وفيه ما هو فاسد وفيه ما يأكله الطير، فخفف من النبي. الشاهد أن الخرص معتبر شرعا، لكن ممن؟ من أهل الخبرة. فالذي على رؤوس النخل يبيعونه خرصا بالذي على الأرض، اللي على الأرض تستطيع تكيله، طيب الذي على النخل يقول لك هذا لو حصد لو جده وخرفه يكون كذا وكذا صاعا، قالوا لا يجوز، لأن الأول مجزوم به والثاني مخمن. تضعه قاعدة، كل شيء يباع بحقيقي ومقدر ومخمن ومخروص لا يجوز. منها الأصل الذي ذكرناه فرعوا العلماء الجهل بالتماثل كالعلم بالتفاضل، سواء وقع في الاثنين أو في أحدهما، فلا يجوز بيع التمر. كان الناس في القديم تصيبهم الحاجة، اختلف العلماء في مسألة العراية، طبعا العرية يعطي الرجل النخلة من بستانه هدية للرجل أو يبيعه نخلة من نخلات البستان، فاختلف العلماء، قال بعض العلماء أن العراية أصلها أن الناس يريدون تمر السنة وعندهم تمر قديم فيبادلون القديم بالجديد، فرخص عليه الصلاة والسلام فيما دون 5 أوسق، والوسق 60 صاع، دون 5 أوسق يعني أقل من 300 صاع، هذه رخصة من الشرع. فإذا كانت النخلة محصولها لا يصل إلى هذا القدر جاز يبادلها بمثلها تمرا يستلمه صاحب الأرض، ثم بعد ذلك يأخذ النخلة ممن اشتراها. قالوا السبب في هذه الرخصة أن صاحب البستان يبيع النخلة ثم يتضرر بدخول الرجل إلى بستانه فيشتري منه ذلك بالموجود على الأرض ويقول له هذه النخلة أنت أخذتها مني بكذا، فخذ ما يعادلها من الجداد من العام الماضي وخلي بيني وبينه. وقال بعض العلماء أن الرخصة جاءت في الناس يحبون التمر الجديد وعندهم تمر قديم فيبادلون القديم بالجديد، فرخص النبي صلى الله عليه وسلم بالعرايا، فيأتي الذي يريد أن يشتري النخلة وعنده تمر قديم ويشتري بعدله من التمر الذي على النخلة خرصا وتقديرا، هذا مرخص فيما دون 5 أوسق. واختلف في 5 الأوسق، وهذا راجع إلى الأصل الذي ذكرناه. الأصل الذي ذكرناه قلنا أي مسألة ترجع فيها إلى الأصل، الأصل عدم جواز المزابنة، فلما رخص النبي صلى الله عليه وسلم في 5 أوسق جاء الرواية 5 أوسق أو فيما دون 5 الأوسق أو 5 أوسق، فقلنا على الشك من الراوي، وقيل على التنويع. إن قيل على التنويع لأن أو تأتي للتنويع وتأتي للجمع، تقول يدخل محمد أو علي، معناه أنه يدخل واحد منهما، وتقول جاء محمد أو علي، يعني الاثنان جاء، وأرسلناه إلى 100,000 أو يزيدون، أي ويزيدون، لأن الله لا يشك، فكان قاب قوسين أو أدنى، أي وأدنى من القوسين. فهذا معروف في لسان العرب، كانوا 80 أو زادوا، كانوا 80 أو زادوا 8. فالشاهد أن أو بمعنى أي وزادوا 8. فالشاهد من هذا أن أو تستعمل بمعنى الجمع. فلما قال الراوي رخص فيما دون 5 أوسق أو 5 أوسق، إن كانت للشك فليقيم ما دون 5 أوسق، والشك في 5. فرجعنا الشك إلى الأصل، خذها قاعدة، الشك في الرخص يوجب الرجوع إلى الأصل. لها نظائر، منها مسألة المسعى الخفين، لما كان الشخص يسافر ثم يقيم قبل تمام 3 أيام، هل يتم مسح مسافر؟ تقول يرجع إلى الأصل وهو اليوم والليلة، وأصل أنه مقيم. ولو أنه أقام ثم سافر فهل يتم مسح مسافر؟ تقول الشك في الرخصة يوجب الرجوع للأصل، لأن الأصل غسل الرجل، ونشك في الرخصة فلا يستبيح الإنسان ذلك إلا بيقين. وهذه القاعدة نص عليها بعض أئمة السلف من الإمام الشافعي وغيره رحمة الله على الجميع، ويعمل بها حتى عند الحنابلة في المذهب، معمول بقاعدة الشك في الرخص يجب الرجوع للأصل. ومنها الرواية عن الإمام أحمد أن العبرة بما دون 5 أوسق، وعنه رواية بالخمسة الأوسق، على أن أو للتنويع، بمعنى أنه رخص في 5 أوسق وللجمع فيما دون وفيما بلغ 5 أوسق. وعلى كل حال هذا ما ذكره العلماء رحمه الله، أن تباع بخرصها، الخرص التقدير، فيقدر ثم يبيع هذا الموجود، يخرص ما على النخلة، تضررت من دخول الشخص فخرصت ما على النخلة ثم أعطيته عدلة من الآصع من التمر الموجود، أو العكس، عندك تمر قديم وتمر جديد على رؤوس النخل، فإنك تقدره ثم تبيع بعدله. نعم. قال رحمه الله تعالى: ورخص في بيع العرايا فيما دون 5 أوسق أن تباع بخرصها يأكلها أهلها رطبا. يأكلها أهلها رطبا، هنا يعني بيع الرطب بالتمر، ويقع في مسألتنا في حديث محمود بن لبيد بالتمر بالتمر في القديم والجديد. وعلى كل حال هي رخصة من الشرع، فيجوز بيع التمر بالرطب على رؤوس النخل تقديرا، وهكذا فيما ذكره العلماء بالتمر القديم والجديد، لكن يكون الأصل عند بلوغه إلى الرطب، حيث أنه قبل الجداد وقبل القطع أو الخرف، فحينئذ يقدر ما على النخل خرصا ثم يباع بمثله على الأرض بعدله من الكيل. وإلى هنا نقف ونبدأ مع الأسئلة. يقول السائل: فضيلة الشيخ، كيف نستذكر ما مضى مما أخذناه من الدروس في هذه الأبواب؟ ونسأل الله أن يثيبكم على ما شرحتم. بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على خير خلق الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، أولا أسأل الله بعزته وجلاله وعظمته وكماله أن يجعل ما تعلمناه وعلمناه خالصا لوجهه الكريم موجبا لرضوان العظيم. أوصي طالب العلم أولا بصدق العزيمة وقوة الهمة في ضبط العلم، لأن لا يفلح. فبالنسبة للضبط، الحقيقة أول شيء إذا أمكن تفريغ الأشرطة إذا كان عند طالب العلم شريط، أو يفرغ ما في ذاكرته، تكتب ملخص عن كل درس تحضره. وفي الحقيقة كتابة العلم تعين على ضبطه، يعني بعد ما تنتهي من أي درس، سواء الدرس أو غيره، تأخذ مما كان يوصي به العلماء أن بعد الدرس لا تشتغل بشيء غير العلم، هذا أمر مهم جدا. ما تخرج من الدرس زيارة فلان وعلان، ترجع إلى بيتك، من الذي أعطاه الله هذا الخير من كتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم وعلم العلماء، وهو يستشعر أنه حمل أمانة ومسؤولية. كل كلمة تسمعها وكل حكم وكل مسألة ستسأل أمام الله عن ضبطها وحفظها والعمل بها وتبليغها. لا يحسب الإنسان أن هذه المجالس عبثا، أبدا، هذه مسؤولية. ما من شيخ أو أي إنسان يبلغ ما عنده إلا وقد نفض ما عنده إلى رقاب من سمع. فالله الله في هذا العلم. ترجع إلى بيتك، ما عندك وقت، عندك شعور بالأمانة والمسؤولية، تفرغ ما سمعته وأن تستشعر لك مسؤول أمام الله عن العمل به وتبليغه. فإذا فرغته ترجع إلى طريقة الاختصار في مسائل فيها بعض الأحيان نسهب في جوانب، تذكر عنوان المسألة، معنى العبارة مختصرا، الحكم، الدليل. إذا كانت خلافية تضع رمز خاء، قول الراجح كذا ودليل كذا. ثانيا لا تشتت نفسك، من أعظم الآفات على طالب العلم أنه بعد ما ينتهي من الدرس يذهب ويقرأ في المطولات ويذهب عند الشيخ هذا ويسأل عما قاله فلان وعلان حتى يتشتت. العلم في الفقه اقرأ حكما بالدليل واعتقده حتى تتم الفقه وتبلغ درجة الاجتهاد والمقارنة. فما كان من القول يعني بقي في نفسك أنه الحق تبقى عليه وما تبين لك أنه أرجح تعدل عنه. قرأنا على مشائخنا فلزمناهم ما دام أنهم يقولون هذا الحكم لقول الله وقول رسوله صلى الله عليه وسلم، حتى ضبطنا ما عندهم بما ضبطنا، ما نثني على أنفسنا قدر ما ضبطنا. فلما توسعت مداركنا وجدنا عند غيرهم أدلة أوسع واستطعنا أن نميز بين هذه الأدلة، كنا أيام الطلب يأتينا البعض بأدلة كدنا أن نترك ما نحن عليه، ثم لما توسعنا وجدنا أن أدلتهم إما ضعيفة وإما دلالتها ضعيفة وإما أصولها يعني الأصول التي اعتمدناها من الأدلة أقوى وأرجح وقد تكون منسوخة التي استدلوا بها. فإذا انظر إلى السلف، هذا شيء يعرفه السلف، كل صحابي نبغ عنده نوابغ، ابن عمر ابنه سالم، نافع مولاه، حتى كانوا يقول علم ابن عمر في نافع. لماذا؟ لأنه انحصر وضبط ما عنده، ما دام يقول بالدليل، ما دام أنه عنده أصل. بعد ما تضبط ما يقول شيخك بإضباط تنتقل إلى غيره. شيخ الإسلام بن تيمية اقرأ شرحه لعمدة الفقه، وقال أصحابنا وعن إمامنا وأصحابه، يتكلم داخل مذهب مقعد مؤصل بدليله حتى ضبطه، ثم خرج للمسلمين إماما مجتهدا. طالب العلم الذي يشتت نفسه ويشكك في كل شيء يأخذه، ثم يأخذ من هذا يذهب إلى هذا، ثم يذهب إلى هذا، ثم يناقش هذا، ما يبقى عندك علم. أضبط العلم حتى تتم ما أنت فيه. لماذا لا نقول لا تجمع بين أصلين أو شيوخ أو كذا؟ لأنه قد تقرأ كتاب الطهارة على شيخ وتضبط مسائله، وللشيخ أصول في الأدلة وفي الدلالة. مثلا عندك خمس مسائل اعتبرت فيها دلالة مفهوم العدد واعتقدت أنها شرع وعملت بها، ثم تأتي إلى شيخ آخر تقرأ عليه كتاب البيوع أو تقرأ عليه كتاب النكاح وتأتيك نفس الأدلة من المفهوم فتردها، لأن الشيخ لا يرى مفهوم العدد. إذا معنى ذلك أنك تتناقض. هذا الذي جعل يقول أصول الحنابلة أصول الشافعية، حتى تضبط الفقه كاملا على أصل واحد. الآن تجد بعض طلبة العلم، عشرات جاءني بعضهم قال والله يا شيخ تعبت في هذا الفقه وما ضبطته وما استطعت أن أمسك منه إلا القليل، بل بعضهم قال لي 15 سنة. قلت وكيف؟ قال آتي إلى الشيخ، قال ما تركت مطول إلا قرأت فيه. هذا الذي ضيعك، الشتات. الإنسان ينحصر ويضبط، ويضبط بإتقان وبشعور بالمسؤولية والأمانة. ثانيا مما يعين على الضبط طبعا هذا المنهج، أنك تلزم قول بالدليل، ما نقول يلزم. هو عند العلماء مراتب العامي طالب العلم المجتهد، وذكر هذا الإمام القيم، الإمام حتى شيخ الإسلام أشار إليه في مجموعة الفتاوى، وأشار إليه الحافظ بن عبد البر وحافظ بن حجر وغيرهم من تكلم على مسألة الاجتهاد والتقييد. المقلد وطالب العلم الذي لم يعرف الآن الأدلة ولا يميزها يبدأ بأخذ القول، فإن توسعت مدارك الدليل يأخذ الدليل ويفهم، ثم بعد ذلك ينتقل إلى درجة أخرى وهي معرفة أنواع الأدلة وقوتها، وهي مسألة الاتباع. ثم بعد ذلك ينتقل إلى درجة الاجتهاد. الطالب العلم بمجرد ما يقرأ مسألة ينتقل إلى المطولات، يعني إلى الاجتهاد مباشرة، وعندها يتشتت ما يضبط شيئا. ومن هنا أوصي بالتركيز وضبط القول بدليله وجمع هذه المسائل في العبادات والمعاملات على أصل واحد، ثم بعد ذلك من هذا الأصل تتفرع. كل علماء الإسلام بدأوا بالأصل الواحد. شيخ الإسلام ابن تيمية بدأ بمذهب الحنابلة فقعد فيه وأصل، ثم خرج الأمة عالما مجتهدا، لأن تجرد الحق ما جاء يتقوعع ويتعصب. حافظ بن عبد البر قرأ مذهب الإمام مالك وأتقن ثم خرج الأمة مجتهدا. حافظ بن حجر رحمه الله كان على مذهب الشافعية، كلهم أخذوا أصلا واحدة وجهة هابذة أئمة السلف على هذا. وذلك تجد كل واحد من علماء السلف ومن علماء لما توفي زيد بكى أبو هريرة بكاء شديدا وقال لقد دفن الناس اليوم علما كثيرا. زيد بن ثابت رضي الله عنه وارضاه الحبر البحر خاصة في علم القرآن والتفسير، قال أبو هريرة لقد دفن الناس اليوم علما كثيرا، ثم قال ولكن لعل الله أن يجعل لنا في ابن عباس منه خلفا. أن ابن عباس كان ينام على عتبة زيد في شدة الظهيرة، فالشاهد من هذا أنه ضبط علم زيد، قال لعل الله أن يجعل لنا في ابن عباس منه خلفا، لأنه لزمه وصاحبه. مع أن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم موجود، القراء والمتقن القرآن وعمر موجود والصحابة، تركهم وجاء إلى زيد ولزم زيدا حتى أخذ منه العلم الذي أتقنه في القرآن وفي أوجه، ثم خرج للأمة. هذا الإتقان والحصار هو البداية، التشتت والشرذمة وهذا هو الذي يضيع طالب العلم، هذا الذي يوصل. ثانيا احرص على وقتك. طالب علم فتح بابه للزيارات وفتح على نفسه أبواب الزيارات واللقاءات لا يلومن إلا نفسه. طالب العلم عنده أمانة، عنده مسؤولية. إذا جاء أحد يزورك تجلس معه وتعطيه حق الضيافة، ثم تقول له يا فلان اليوم جلسنا في مجلس الشيخ فلان وذكر مسألة كذا وكذا وذكر قول الله تعالى وقول النبي صلى الله عليه وسلم، وتجعله يذاكر العلم معك وتقود إلى جنة في الدنيا قبل جنة الآخرة إن أطاعك وسار على نهجك بها ونعمة، وإن لم يطيعك فانفض يديك منه. لا تضيع وقتك، أعز ما عندك بعد دينك وقتك، واعلم أن العلماء والجهابذة ما نبغوا إلا بحفظ الوقت بعد توفيق الله عز وجل. تنتبه لهذه القضية، وقتك عزيز عندك، تأتي بعد العشاء تتفرغ لقيام الليل تتهجد. طالب علم لا يتهجد مسكين، وطالب علم لا يقوم الليل محروم. وسيجد طالب العلم الذي عيب على طالب العلم لا يصلي بالليل. الإمام أحمد استضاف أحد طلبة العلم فجاء ووضع له الماء، الإمام أحمد يضع الماء له، ذلة في مقام عز ومهانة في مقام كرامة، لأنه يعين على البر، فهو ضيف عنده وهو من طلاب العلم، فوضع الماء عنده. فلما أذن الفجر جاء وجد الإمام أحمد أن الماء ما نقص، معناه ما في وضوء في الليل، معناه أنه ما شاء الله نزلت عليه السكينة وغشيته الرحمة. فصار لما أحد يقول طالب علم لا يصلي بالليل، طالب علم لا يصلي بالليل، تأسف يتحرق، كيف سيخرج لهذه الأمة وهو مسكين ما عنده الليل ما يقوم الليل؟ يا أخي لابد من ضبط الوقت بعد العشاء، إياك والسهر وإياك وإضاعة الأوقات، تستطيع أن تتفرغ للعلم، فتصلي في الليل، تنام تعطي جسمك حقه، ثم إذا أصبحت تذاكر العلم طالبا أو راغبا، إما في مجلس عالم تسمع منه، وإما تدون وتراجع وتكتب وتتصفح وتسمع أشرطة وتسمع دروس. أما العبث وإضاعة الأوقات فهذا لا يليق. ثالثا مما يعين طالب العلم حفظه على أن لا يدخل ولا يسمع ولا يجارس إلا من يستفيد منه. قال الإمام مالك رحمه الله ما جالست سفيها قط. لا تجلس مع من يضيع وقتك، خاصة الذين يغتابون الناس ويجرحون ويضيعون الوقت، إن جئت تسمع إلى هؤلاء سيضيع عمرك. إن لم تحمل على ظهورك من الأوزار والأثقال التي أنت في عافية منها، فانظر رحمك الله إلى من يقربك إلى ربك، وانظر إلى من جلست معه ازداد إيمانك، وإلى من سمعت منه زاد إيمانك، ولا عليك من كلام الناس. فسنة الله في الأنبياء وورثة الأنبياء أنهم مؤذون، ولقد استهزئ برسل من قبلك، لكن إيش العاقبة؟ فحاق بالذين سخروا منهم ما كانوا به يستهزئون. فلا تضع وقتك ولا تجالس الرعاع، وإذا جلست مع العوام لا تكن مع الجاهلين. طالب علم يأتي ويجلس في مجلس قال والله باعوا السيارة الفلانية، والله السيارة الفلانية ما تسوى، والعمارة ما يليق هذا. تعرف من أنت، من أنت وما الذي ينبغي أن تتكلم به؟ بائع السيارات يجلس أمامك يتباهى بعلمه بالسيارات، وأنت عندك جنة تنتظر الناس أن تنفعهم بما فيها من الخيرات والبركات، تجلس تخوض مع الخائضين وتضيع وقتك مع اللاهين. ولذلك بعضهم يقول طلبت العلم 10 سنوات وقلبي قاسي. يا سبحان الله، قاسي لأنك ما عرفت حق هذا العلم. طالب العلم أرفع من أن يتكلم إلا بكلمة تقربه إلى الله، وأرفع من أن يجلس مجالس تضيع عليه وقته وعمره. هذا مما يعينك إذا أصبحت أوقاتك كلها في العلم وفيما يعينك على العلم، وتجالس من يذكرك بالله. وليس معنى ذلك أن ننزوي عن الناس، لا، إنما على الإنسان أن يميز ويحافظ قدر الاستطاعة. من اليوم أعد نظرا في منهجك، وقد يأتيك من يحمل كتاب على أنه طالب علم وفي الحقيقة مضيع للأوقات. طالب العلم تريد أن تعرف، وتعرفه بالعمل والتطبيق. فزن إخوانك، زن أصدقائك، زن من تجلس معه، وبمجرد أن تجلس معه تستفيد منه أو تفيد. قال بعض السلف والعلماء: لا ينبل الرجل لا يصبح من النبلاء الفضلاء حتى يأخذ عمن فوقه، عمن دونه، عمن هو مثله. معنى أن عمره كله أخذ وعطاء ونفع وفائدة. كذلك أيضا مما ينبغي على طالب العلم، مما يعينه على طلب العلم ويعينه على استحضار العلم واستذكاره، أن يحرص على لزوم علم العلماء السلف الصالح والأئمة كتبهم. يكون لك مكتبة، لكن فرق بين مكتبة على الأرفف وبين مكتبة حواها صدرك، وبين مكتبة أخذت وقتك وأخذت عمرك، تمسي وتصبح بين أئمة جهابذة ما بين قال الله قال رسوله صلى الله عليه وسلم. أي سعادة وأي نعمة، وتحس أنك في نعمة، وإياك أن تشعر يوما من الأيام أنك يعني محروم. البعض يأتي ويدخل طلب العلم ولا يعرف ما هو، فيحس أنه إذا جلس يطلب العلم أنه فاتته التجارة، فاته المال، فاته الكسب. أطلب من دنياك ما يعينك على أن تكون عفيفا عن الناس ويصون وجهك عن الناس. ولم يحرم الله على العباد الكسب، ولكن لا تجعل الدنيا أكبر همك ولا مبلغ علمك ولا غاية رغبتك. سوف تتخذ مكتبة لأهل العلم وتشرف وأنت تجلس بين هؤلاء العلماء، فإما ناظرا في كتبهم تنتفع من علومهم، وإما ذاكرا لهم بدعوة صالحة مترحما عليهم ذاكرا. لا تطوي كتاب إلا وقلت اللهم اغفر لصاحبه واجزي عني وعن المسلمين خير الجزاء. يقول صلى الله عليه وسلم: من صنع إليكم معروفا فكافئوه، فإن لم تستطيعوا فادعوا له حتى تظنوا أنكم قد كافأتموه. فتترحم عن السلف وتعيش. طالب العلم إذا عاش هذا الشيء، هذه العيشة الطيبة من مذاكرة العلم ومجالسة كتب العلم والعلماء والفضلاء، بورك له في عمره. النقطة الأخرى أيضا الحرص على عمارة الأوقات بالعمل الصالح كصيام الاثنين والخميس، حرص على السنة والتأسي بالنبي صلى الله عليه وسلم. عيب على طالب علم لا يحفظ أذكار الصباح والمساء، وعيب على طالب علم عنده القوة والصحة في البدن لا يصوم الاثنين والخميس. ينبغي على طالب العلم يكون أسبق الناس إلى العلم. وسأقول لك أمرا عجيبا، إذا بدأ طلب العلم بالتأثر بالعلم وحب العلم واستماع له، والله لن تجلس بين يدي الناس غدا إلا وضع لك القبول، وضع لك من يستمع منك وينتفع بعلمك كما كنت ناصحا لهذا العلم راغبا فيه حريصا عليه، فإن الله سيبارك لك. وهذا وفاء من الله. من جلس في طلبه للعلم لا يقرأ آية إلا أخذته العبرة وخشع قلبه وذرفت من خشية الله عيناه، وإذا جلس مع مشائخ وعلماء أنصت وتأدب معهم وأخذ حقهم، وإذا كتب علما مدونة رزقه الله في طلابه ما تقر به عينه كما أقر الله به عين من أخذ عنه العلم. هذه سنة، والذي يريد أن يجرب يجرب. والله وجدنا من وفاء الله وبره ما لم يخطر لنا على بال. فمن الآن لا تتعلم علما للناس، أول من ينتفع بالعلم أنت بتطبيق السنة والعمل بها والبكاء من خشية الله والانتفاع. أسعد ما عندك أن تجلس عند أحد ينفعك، تكون طالب علم بحق. حينما تكون سليم الصدر محبا لهذا العلم تتوجه معه أينما كنت، ولا تتكبر ولا تتعالى. كان الشيخ سماحة الإمام الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله رأيته بعيني، كنا حينما كان مديرا للجامعة رئيسا في الجامعة للجامعة في التسعينات، كان يصلي في الصفوف الأول في الحرم ولا يمر على حلقة شيخ إلا جلس فيها. والله إن بعضهم من طلابه رحمه الله برحمته الواسعة. كيف؟ لأنه عرف قدر العلم. من عرف قدر علم، وذلك لما تكون طالب علم لا تستنكف أن تسمع محاضرة عن الصبر ولا عن الحلم وتحضرها، بالعكس تحب كل شيء يذكرك بالله. ورأيت بعيني في بعض المجالس الخاصة يقوم شخص يتكلم بموضوع ما تشعر إلا الشيخ وقد فاضت عينه من الدمع، ما يقول من هذا الذي يعظ ومن هذا وكيف أجلس المجلس فلان. وقد كان أئمة السلف ودواوين العلم يجلسون مع بعض الذين يذكرون بالله عز وجل من الوعاظ يبكون كما يبكي الطفل خشية لله عز وجل لما رأى الناس أئمتهم وعلماءهم بهذا السمت معظمين للعلم ومعظمين لكل من يذكرهم بالعلم هابوهم وأجلوهم، لأنك تجل الدين والشرع، فاحرص على هذا رحمك الله. والوصية الأخيرة ألا يزيدك العلم إلا تواضعا وخوفا وخشية، أوصيك بسلامة الصدر في هذا العلم، لا تغتر بما عندك من علم ولا تتعالى. إن جلست مع أحد ووجدت عنده علما استفدت منه، وإن وجدته دونك من العلم فاحرص على أن تفيده دون تكبر دون استعلاء، فإن رضي منك العلم فبها ونعمة، وإن لم يرضى فلا تحتقر ولا تسب ولا تشتم. ومن أعظم الأسباب التي تعين طالب العلم على مضيه في سبيل العلم سلامة صدره وبعده عن الحقد والحسد والغل، يطهر قلبه من هذه الأدران ويبتعد عنها. صحبنا علماء أجلاء كانوا من أعف الناس لسانا ومن أسلم الناس صدرا، ولقد جاءهم بعض أعدائهم يستسمحون منهم يقولون اغتبناكم، يقول والله ما حملنا همكم أنتم تغتابون. وإن من أهل العلم من لا يفكر في من يمدحه فضلا عن من يذمه، والله إذا دخل العلم في صدرك صادقا مؤمنا مخلصا لكان أكره ما عندك من يمدحك، فلا تلتفت إليه فضلا عن أن تعول على أحد ينتقصك أو تحمل في قلبك غلا على مسلم. سلامة الصدر مظنة الفتح والخير لصاحبها، لأن النفوس السوية والقلب السليم مظنة كل خير وبركة من الله. وفي الختام الحقيقة كان ودنا أن يكون أكثر، وإن شاء الله هذه فاتحة لغيرها، وأسأل الله بعزتي وجلاله أن يجزيكم خير الجزاء، لأن الحقيقة مسرور جدا بما رأيت وبما سمعت وبما أسمع من أسئلة الإخوان وبما رأيت من بعد الدرس من أدب طلبة العلم، وما يزيدني شوقا إليكم. فسمعنا عنكم ما شوقنا إلى لقائكم، فلما لقيناكم ازددنا شوقا أكثر، بس نخشى على الضرة من أهل المدينة وجدة أن يغاروا. لكن على كل حال الغيرة في العلم طيبة ومباركة، وعلى كل حال نسأل الله عز وجل أن يجمعنا على خير وأن يجعل ما تعلمناه وعلمناه خالصا لوجه الكريم. في الختام أسأل الله بعزتي وجلاله أن يجزي الشيخ عبد المحسن كل خير، وأن يجزي معالي الشيخ سليل بيت العلم والدعوة والإمامة الشيخ الدكتور صالح بن عبد العزيز بن الإمام الشيخ محمد بن إبراهيم كل خير، أن كان له الفضل بعد الله في هذه الدورة وتيسير أمرها. وأسأل الله أن يجزيكم خير الجزاء وأن يتقبل منا ومنكم، أن يجعل الأعمال خالصة وجه كريم. واستأذنكم في السفر أن أخرج قبل الأذان حتى لا أحرج. فسلعكم السلام عليكم. أحسن الله إلى فضيلة الشيخ وأثابه أحسن الثواب، وأبشركم أنه وعدنا إن شاء الله سيتم هذا الكتاب في أيام قادمة، نسأل الله أن يحفظه وأن يثيبه ويجعل ما ألقاه حجة لنا جميعا لا علينا، إنه سبحانه جواد كريم. وإلى لقاء آخر من لقاءات العلم، وصلى الله وسلم على عبده ورسوله. جزى الله الشيخ خير الجزاء وجعل ما قدم في موازين حسناته، وتقبلوا تحيات إخوانكم في صدى التقوى للإنتاج والتوزيع وبالتعاون مع تسجيلات التقوى الإسلامية بالرياض، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بموجب فهرس تسجيلات التقوى فإن رقم هذا الشريط هو 14137.